أيامي شاء الله. الله يزيدك من عند الله ويكرمك. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم وشفتين وهديناه أمس عليه.